بشرى لعشر كبار بشرى بشرهم رسول الله يا سعدهم يا مناهم صاروا نجوم الهدى يا محلى ضياهم يا محلى ضياهم أصحاب الهادي العشرة صاروا أعلى نالوا من طه البشرى بجنة وإكرام أصحاب الهادي العشرة صاروا أعلى نالوا من طه البشرى بجنة وإكرام أصحاب الهادي العشرة صاروا أعلى نالوا من طه البشرى بجنة وإكرام أصحاب الهادي العشرة صاروا أعلى أسلم بالهادي هام صديق اللي تكرم قلبي مغرم هو أول من أسلم بالهادي هام ابن الخطاب العادل خير شامل رايات الدعوة حامل بطل مقدام ابن الخطاب العادل خير شامل رايات الدعوة حامل بطل مقدام حي الإيمان علي من أبي طالب ذو المراتب أنظر أنا طالب حي الإيمان طمع حبيب الله صحاب راضي بهم والله عطول أحباب يبقوا بيار النور على عمر لو غاب من أصحاب أبطال الأبرار ابن العوام أصحاب المفلاري في الأنوار والأبطال الأبرار ابن العوام وبتغمر قلبي الفرحة بحبي طلحة بتمنى منه نفحة تسيل الآلام وبتغمر قلبي الفرحة بحبي طلحة ذكر القلب بيتعطر على الدوام أطلع عن سعد الأنوار يلي استبشر ذكر القلب بيتعطر على الدوام مطلوب وفور واسع والمتواضع سعيد البدر الطالع بدر التمام أبو عبيدة عامر طائد شاكر للكرماء والأكابر عاطت لواء الحب للآن والهان